بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ويتقى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول: أنا أنا. هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فدعا أي فنادى، يعني يستأذن ويطرق الباب وينادي أن أدخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يعني من الذي ينادي ويطرق ويستأذن ويريد الدخول؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أنا. ولعله غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صوته، فإذا قال أنا ميزه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يميز صوته ولم يعرف من المنادي، وأراد أن يعلمه أدب النداء وأدب الاستئذان، فخرج إليه كالمغضب يقول: أنا أنا، يعني من هذا الذي يقول أنا أنا وهو لا يعرف من هو؟ وكان الأولى به أن يقول: أنا فلان، يسمي اسمه أو يذكر كنيته أو يعرف بنفسه حتى يكون معلوما عند من يستأذن عليه. ولذلك قال كاره: أنا أنا، يعني الإنسان يردد هذه الكلمة ولا تدل على المراد ولا ترفع الجهلة ولا تبين الشخص ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقتصر عليها، بل الأولى له أن يعرف بنفسه ويقول أنا فلان، أنا فلان ابن فلان، أو أنا فلان، حتى يعرف ويؤذن له إن أراد، وإلا يرجع من حيث أتى. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر. قال يحيى: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. هذا الحديث ظاهره أن له طرق وروايات، فأخرج الإمام مسلم الطريقة الأولى ثم ساق لها متابعات تروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالمعنى الذي أخرجه سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة كالمنكر: أنا أنا، يعني من أنت الذي تقول أنا أنا؟ وكان الأولى أن يقول: أنا فلان. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير حاء. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك. يعني هذه زيادة بيّن فيها جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك كالمكره، كالكاره لقوله هذه الكلمة المبهمة التي لا تدل على صاحبها، ويقوله أنا، فقال: أنا أنا، يعني كان الأولى أن يعرف بنفسه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا: قوله استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. زاد في رواية: كأنه كرهها. قال العلماء: إذا استأذن فقيل له: من أنت؟ أي من هذا؟ كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أم هانئ رضي الله عنها حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. هذه أخت علي رضي الله تعالى عنه، وإنما قالت هذه المقالة يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيتها عند دخول مكة وفتح مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل، فدخلت أم هانئ فاستأذنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف صوتها، وقال: من هذه؟ وقد كان يغتسل وقد سدلته ابنته بثوب رضي الله تعالى عنها فقالت أنا أم هاني، فعرفت بنفسها فزال الإشكال ورضي النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا القول، وهذا الذي كان قد علمه أصحابه ورضيه منهم، ورغب أن من أراد أن يعرف فليعرف نفسه باسمه ولو ذكر اسمه دون قوله أنا فهذا يكفي. نعم. قال ولا بأس بقوله أنا أبو فلان، يعني أن يكني نفسه، هذا على شريطة أن يكون الذي استفسر يعرف كنيته حتى لا يكون ذلك إبهاما. نعم. أو القاضي فلان، أو أنه يذكر لقبه إما كنيته إما لقبه إما اسمه الصريح. نعم. أو الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه وعليه يحمل حديث أمها أم فلان، ومثله لأبي قتادة وأبي هريرة لما يعني عرف بأنفسهما وقال أنا أبو قتادة وأبو هريرة. نعم. قال والأحسن في هذا أن يقول أنا فلان المعروف بكذا، والله أعلم. يعني هذا من باب الأكمل، الكمال والأكمل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم النظر في بيت غيره. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، واللفظ ليحيى حاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن ساعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في فتحة في الباب بحيث يرى من بداخل البيت. نعم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أداة وآلة يحك بها رأسه، يعني من بين شعره، فلما رآه وهو يطلع على البيت أراد أن يخرق بها عيناه من باب أنه تجاوز الحد وأنه اطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغير مأذون له بذلك، واغتنم وجود الجحر ف صوب النظر منه، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمزه في عينه وأن يخرق عليه عيناه. نعم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من النظر من أجل البصر. نعم. أو من أجل البصر. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب

قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع على عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يعني إثم من إثم عند الله جل وعلا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم النظر في بيت غيره قوله أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. وفي رواية مدرا يرجل به رأسه. قال أما المدرا فبكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر مدرا. نعم. وهي حديدة يسوى بها شعر الرأس. وقيل هو شبه المشط وهو شبه المشط المشطي وهو شبه المشطي. وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشطي. وقيل هو عود تسوى به المرأة شعرها. سوي به المرأة. وقيل هو عود تسوي به المرأة شعرها. وجمعه مدارا. مدارا. اي نعم. ألف مقصورة. مدارا. ويقال في الواحد مدرات. نعم. على أنه اسم مؤنث. إما بالقصر وإما بتاء التأنيث. أيضا ومدراية أيضا. ويقال تدريت بالمدرا. وقوله يرجل به رأسه هذا يدل لمن قال أنه مشط أو يشبه المشط. وأما قوله يحك به فلا ينافي هذا. يعني يحك به شعره أو رأسه. لأن المشط مما يستخدم في ذلك. أيوه. قال فلا ينافي هذا فكان يحك به ويرجل به. وترجيل الشعر تسريحه. وترجيل الشعر تسريحه ومشطه. نعم. وفيه استحباب الترجيل وجواز استعمال المدرى. قال العلماء فالترجيل مستحب للنساء مطلقا وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك. كان الرجل يفعله على التراخي. أيه. أما المرأة فلو مشطت ورجل الشعر كل يوم فذلك من كمال الزينة. بل بحيث يخفف الأول. بحيث يخفف الأول أو يخفف الأول. وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك، بل بحيث يخفف الأول، يعني يخفف الترجيل. يعني الرجل يخفف الترجيل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظرني، فهكذا هو في أكثر النسخ أو كثير منها، وفي بعضها تنظرني نعم نعم نعم. الأول أن نعم لو علمت أنك تنتظرني، لو علمت أنك نعم تنتظرني الأولى يا شيخ، تنتظرني نعم. وفي الثانية وفي بعضها تنظرني، تنظرني بحذف التاء الثانية. قال القاضي الأول رواية الجمهور قال تنظرني يعني نعم. قال والصواب الثاني تنظرني نعم، لأن الأولى توهم بأنه من الانتظار. أيوه. والثاني أنه من النظر. أيوه. وهذا هو الأظهر. أيوه. نعم. ويحمل الأول عليه، يعني يحمل تنتظرني تحمل على تنظرني. نعم. وقوله في جحر هو بضم الجيم وإسكان الحاء، وهو الخرق، وهو الخرق أو الخرق الإيه؟ الخرق أو الخرق، الخرق أو الخرق. نعم. بالفتحة والضم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحراب. نعم. فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر، في جحر باب ولا غيره، ولا غيره مما هو متعرض، متعرض فيه لوقوع، مما هو متعرض فيه للنظر لوقوع بصره على امرأة أجنبية. نعم. قال وفي هذا الحديث جواز رمي عين المطلع بشيء خفيف، فلو رماه بخفيف ففقأها لو رماه بشيء خفيف نعم ففقأها أي فلا شيء عليه. نعم. فلا ضمان عليه. نعم. فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم، والله أعلم. أما إذا كان البيت فيه محارم له فيجوز له أن ينظر، لأن النظر إلى المحارم ليس بممنوع. نعم. قوله ما في شك أن الاستئذان هو الأصل. نعم. لكن لو جاءت نظرة فجأة، نظرة الفجاءة. نعم. لا يأثم بها. نعم. قوله فقام إليه بمشقص أو مشاقص، مشقص أو مشاقص، وهي مصنوعة من الحديد. وهي شبيهة بالمدرة، لكن المشاقص أشبه بالسهام، من أنواع السهام. نعم. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يختله أو يختله نعم ليطعنه. يختله يعني يريد أن يأخذه فجأة ليطعنه. أما يختله فبفتح أوله وكسر التاء أي يختله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله. يختله نعم. وقوله ليطعنه بضم العين وفتحها الضم أشد. يطعنه ويطعنه. لكن يقولون الطعن نعم في الأمور المحسوسة. نعم. ويطعنه في الأمور يعني المعنوية. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان لأصحابنا، لأن الظاهر أنه يختله وإذا كان يختله يكون قبل إنذاره، لأن هذا من الأمور المعلومة بالدين من الضرورة أن تتبع الإنسان والنظر إلى داخل بيته أمر ممنوع. نعم. قال فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث، يعني جواز أن يرميه دون أن يحذره ويمنعه. لظاهر هذا الحديث والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فخذفته بحصاة فخذفته عندي في نقطة يا شيخ، فخذفته في نقطة، فحذفته أها طيب، يعني للمخاطب ما هو للمتكلم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فحذفته بحصاة ففقأت عينه. أيوة. هو بهمز فقأت، وأما خذفته فبالخاء المعجمة أي رميته بها من بين أصبعيك. إلا هو حصى الخذف. أيوة. وحصى الحذف. نعم. بالحاء وبالخاء. فخذفته أو فحذفته. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب نظر الفجأة. باب نظر الفجأة. نعم. أو الفجأة. باب نظر الفجأة. يمكن حديثان بس. يعني ما حكمها؟ النظر يعني بدون قصد، والنظر فجأة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، يعني أن لا يمكن بصره ولا يستطلق بصره في النظر، بل بمجرد ما يشعر به يصرف بصره. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا ووكيع حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله، يعني أمره بصرف البصر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب نظر الفجأة قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. الفجأة بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، وفجاءة بالمد نظر الفجاءة، الفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر، والقصر فجأة، فجاءة وفجأة. نعم. لغتان هي البغتة، هي البغتة. نعم. يعني غير مسبوقة بقصد. نعم. ومعنى نظر الفجأة أو الفجاءة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث. يعني بالاستدامة يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصرف بصره. فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال القاضي عياض رحمه الله قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي. يعني كالخاطب الذي يخطب امرأة، نعم، له أن ينظر إليها وأن يقصد النظر إليها. نعم. قال وهو حالة الشهادة والمداوات وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد، دون ما زيادة يعني. نعم. دون ما زاد على ذلك. نعم. والله أعلم. ناخذ 5 دقائق في الباب الثاني. اي نعم باقي. نعم. ثم قال الامام النووي رحمه الله كتاب السلام. قال باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بأدب السلام، وأن من الأولى أن يبدأ بالسلام، فأخبر أن الذي يبدأ بالسلام الماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الراجل، والكثير القليل يسلمون على الكثير. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، قال: هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحد تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم. يعني إذا قام البعض به سقط الإثم عن الباقين. فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. فعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع، يعني لا يعده فرض كفاية وإنما يعده فرض عين، فمتى سلم عليه تعين أن يرد السلام وإن كانوا أكثر من واحد. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام إجماع المسلمين. نقل الإجماع عن المسلمين على أن ابتداء السلام سنة، نعم، وأن رده فرض، نعم، وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا قيل السلام عليك، نعم، فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله والملكين وملكيه، نعم، اللذين معه. وأكمل من أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته، ولو قال سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني لما سلموا على إبراهيم عليه السلام، وهم ملائكة الذين جاءوا لي إنزال العذاب بقوم لوط. نعم. وبقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام، لأن هذا تسليم للأموات. أيوه. سم. لأن هذا من سلام السلام على الأموات. نعم. فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل لا يستحقه، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى والله أعلم. وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل، ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه، ولو اقتصر على عليكم لم يجزه. نعم، لأنه قصر في حق من سلم عليه بقول السلام عليكم ورحمة الله. قال بلا خلاف، ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان، لأصحابنا قالوا وإذا قال المبتدئ سلام عليك، يعني إذا قال السلام عليك لا ينبغي أن تقول له عليكم، لأن هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قالوا السلام عليك. نعم. قال ففي إجزائه وجهان، لأصحابنا قالوا وإذا قال المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم، كان جوابا وأجزأه. قال الله تعالى قالوا سلاما، قالوا سلاما، قال سلام. نعم، قال سلام، ولكن بالألف واللام أفضل. نعم، السلام. نعم، وأقل السلام ابتداء، ابتداء وردا، أن يسمع، أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الرد على الفور، فيشترط أن يكون الرد على الفور. نعم. نعم. ولو عندي حذف ما ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور. نعم. وقد جمعت في كتاب الأذكار نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام، وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري والصغير على الكبير كله للاستحباب. فلو عقل الاستحباب. نعم، فلو عكسوا جاز وكان. نعم. خلاف الأفضل. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.